بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث سنعرض اليوم إلى خبر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عدي بن حاتم. وقع منه خبران في زمن عدي وآخر بعد زمن عدي على الصحيح. روى البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل يشكو إليه الفاقة، ثم جاء آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال لي: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ قلت: يا رسول الله، لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ ثم قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى تفتح في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ثم قال لي: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب وفضة فلا يجد أحدا يقبلها منه. قال عدي رضي الله عنه وأرضاه: فأنا رأيت الضعينة تخرج من الكوفة من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لا ترين الثالثة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: وقع هذا، أي إخراج الرجل الذهب والفضة ولا يقبلها منه أحد، في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هذا النص. نحن في هذا البرنامج الصادق المصدوق نتعامل مع الخبر الغيبي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلنا مرارا أنواعه. الآن نحن مع خبر وقع لكنه لم يقع في حياته، لكن تأمل عظيم ما أفاءه الله على رسوله. الآن هذا عدي أصلا كان مبجلا في قومه، فأبو حاتم الطائي وهو المقصود بقول الراجز بأبي اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، فأبوه سيد من سادات العرب المشاهير. إن أبي كان سيد قومه، تقوله أخته سفانة. هذا لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام دخل على النبي رجلان، فرجل يشكو فاقة أي فقر، ورجل يشكو قطع سبيل أي قلة أمن. كأنه علم صلى الله عليه وسلم أن هذا ربما يزهد عديا في الإسلام، وأن الإسلام دين لا يمكن أن يظهر، لأن هذه أحواله في زمن نبيه. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عدي وأراد أن يجيبه، لكن بطريقته لم يتجاهل الأمر. فهذا الفراغ النفسي في صدر عدي الذي يريد أن يلم شعثه، قال له صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ترك الآن الرجل وقطع السبيل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أرأيت الحيرة؟ قال: يا رسول الله، لم أرها وقد أنبئت عنها، يعني حقيقة لم أدخلها، لكنني رجل أعرف الناس، أقابلهم، أغدو وأروح معهم، سمعت عنها. قال: لئن طالت بك حياة انظر، هذا قيد نبوي، يعني لأن الأمر سيقع، لكن تراه أو لا تراه أنت، هذا معلق بما كتب الله لك من العمر. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة في اللغة الجمل الذي يركب، لكنه اصطلح على تسمية المرأة لأنها تركبه بالضعينة. لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة، إلى الكعبة، تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. هذا ينبئ عن سيادة الأمن. فلما قال صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا قلت في نفسي: فأين دعار الخبثاء المفسدون، دعار طي الذين سعروا البلاد؟ سعروا البلاد، أوقدوا فيها شر الفتن وقطع الطريق وإخافة الناس، فأين سعار طي الذين دوخوا سعروا البلاد؟ لما قال طي؟ لأنهم هو أصلا من طي، فهو أعلم الناس بقومه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت كنوز كسرى بن هرمز؟ ذكر اسم كسرى آنذاك شيء آخر. فقال صلى الله عليه وسلم كسرى، لم يقل كسرى بن هرمز. فقال عدي كسرى بن هرمز، يريد أن يستوثق. قال نعم كسرى بن هرمز، أخبره نبينا أنه ستفتح كنوزه في سبيل الله. فكان عدي بن حاتم أحد الذين فتحوا المدائن وأخذوا كنوز كسرى، فطالت به حياة عمر حتى أدرك صدق ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الثنتان عندما وقعت جعلت عديا على ثقة أن الأخيرة ستقع، فقال للناس وهو يحدثهم بهذا الخبر: لئن طالت بكم حياة سترون الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة فلا يجد أحد يقبلها. وهذا يدل على انتشار الخيرات. وقال بعض العلماء إن هذا وقع في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الثلاث نفقة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بغيب وقع بعد وفاته، لكنه وقع في زمن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لكن تلحظ هنا التربية النبوية أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، فلما بين له أن الأمن سيسود وأن الخير سيعم وأن الناس ستعيش في فضل من ربها ذكره بالآخرة، لأن في ثنايا الحديث وهو طويل قال له: يا عدي إنه ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: يا عبدي ألم أبعث إليك رسولا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أفضل عليك وأعطيك مالا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله جل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لعدي: فينظر أحدكم إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه وأمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يقدر فبكلمة طيبة. لما بين له صلى الله عليه وسلم فضل سيادة دولة الإسلام دعاه إلى المسألة العظمى وهي ربط الدنيا بالآخرة، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت ونادي إذا سجدت به اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذا خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، جم الفوائد عرضنا لبعضها في ثنايا الحديث، والآن فيما بقي من الوقت نعرض لما تبقى من فوائده. كتب الله في كتابه العظيم الذي عنده كما أخبر: لأغلبن أنا ورسلي. وغلبة الرسل ينظر لها تفصيلا على أحد أمرين: من لم يؤمر منهم بالجهاد يغلب بالحجة، من لم يؤمر منهم بالجهاد يغلب خصومه بالحجة، ومن أمره الله جل وعلا من الرسل بالجهاد يغلب خصومه بالسيف والحجة. فليس كل الأنبياء أمر بالجهاد، وهذا معنى قول الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لكن مضت سنة الله أن دينه لا يعلق بأحد ولا يرتبط بحياة أحد، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا يكلف، لا يحتمل الدين أن يبقى لموت أحد أو لحياته، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ذكر الله جل وعلا حالهم بعد حال بقائه وحالهم بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع ظهور الإسلام ظهورا أكبر في جزيرة العرب في حياته، لكنه وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس أن علو كعب الإسلام ليس مرتبطا بأحد من الخلق كائنا من كان. ولهذا، وسيأتي هذا تفصيلا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهدي وقال إنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، بعض الفرق في المهدي الذي يرونه هم بالغوا فيه حتى أعطوه ما لم يعطوا مقام النبوة. وللشيخ الألباني في هذا المقام كلمة جميلة، فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني الدين إلا في 23 سنة، فمحال أن يبنيه المهدي في 7 سنين. لكن هذا المهدي يوطد الأمر له، يعينه الله جل وعلا. وهذا ينفعنا من باب الاستفادة من حديث عدي بن حاتم في مسألة ضرورية جدا التنبيه لها، وهو أننا نعلم أن الناس في المهدي منهم من يقول ما دام المهدي سيظهر سيكون علو شأنه ورفعة الدين في زمنه وأيامه فلا حاجة أن نعمل، ننتظر المهدي. وآخرون أرادوا أن يخرجوا بالأمة من هذا فقالوا الحل الصواب الشأن أن لا نؤمن بخروج المهدي، لأننا إذا قلنا للناس أن هناك مهديا سيأتي لم يعملوا، تكلوا عليه. فالصواب أن ننكر أحاديث المهدي حتى يعمل الناس، وكلا الفريقين على خطأ، فالأول اتكأ على غير متكأ، والثاني رد ما قد ثبت وصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة ملزمة بالعمل الموافق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هدي بين وطريق واضح ومنهاج قويم. فإذا جاء المهدي أعين بعون الله له على أن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا التحقيق الصحيح الصريح في المسألة. كل هذا تعرضنا له في قضية انتشار الدين في حديث خبر عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أخذه وعطائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعجل، وهذه أجل صفات العظماء الأجلاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام يا ربي أصحابه ولكنكم قوم تستعجلون. العجلة ليست محمودة إلا في الطاعة، وبعض أمور قالها العلماء كتعجيل دفن الميت وتزويج البكر وإكرام الضيف، ودليل ذلك من حيث العموم قول موسى وعجلت إليك ربي لترضى. سأل الله أن يرضى عني وعنكم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.